نستفتح بالذي هو خير. ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الصلاة، وذكرنا في درسنا السابق بأن الإنسان إذا سلم فهو يذكر الله عز وجل ويقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ويسبح ويكبر ويحمد الله. بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيدعو: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار، ويدعو بما تيسر له من الدعاء فيما يأمله لمصلحته دنيا وأخرى، وهو جالس في مكانه قبل أن يقوم لأداء الراتبة، فيقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ويقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر. قلنا كل واحدة 33 يبدأ بهما معا وينهيهما معا. ومعنى يبدأ بهما معا وينهيهما معا أي أنه لا يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله إلى آخره، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لا، وإنما يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يأتي بهما جميعا وينهيهما جميعا. وقد يصعب عليه إحصاء العدد ولكن يعقد بأصابع، لأن الأصابع مر بنا بالأنامل، فإنها يقول عليه الصلاة والسلام مستنطقة، يعني تشهد عن الإنسان بما فعل فيها. فإذا قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذه ثلاثة، في ثلاثة بتسعة، في الإصبع الواحدة تسعة، في الخمسة الأصابع 45، الخمسة الأصابع الأخرى 45، ويأتي بأصبع فيكون 99، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا مر بنا في درسنا السابق. هنا موضوع جديد ذكره المؤلف رحمه الله، وهو اجتهاد منه، وإلا فليس عليه دليل. يقول إن الإمام يدعو وإن المصلين يؤمنون. نقول هذا رحمك الله عمل لم يرد، وإنما كل إنسان من المأمومين أو الإمام يدعو وحده ويتضرع إلى الله. أما أن الإمام يدعو وهم يقولون آمين آمين بعد الصلاة، فهذا العمل لم يرد. المؤلف رحمه الله ذكر هذه النقطة وجزاه الله خيرا، ولكن هو اجتهاد ولكن بدون دليل يعتمد عليه. والإمام مالك رحمه الله يقول كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا الخبر، ويشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعناه عندنا هنا الشيخ منصور ابن يونس ابن إدريس البغوث رحمه الله بذل جهدا في استقصاء المسائل وفي بيان الراجح منها وفي بيان الغث من الصحيح، وعمل عملا يشكر عليه، ونأمل أن يلقى أجرا مضاعفا جزاء ما بذل في يوم القيامة. ولكن هذه النقطة التي أشار إليها بأن الإمام يدعو بعد الصلاة يدعو والجماعة يقول آمين آمين، نقول هذا العمل ما هو. لماذا؟ نقول لأن أمور العبادات توقيفيه، قد يكون الرجل جزاه الله خير السعي. فأمور العبادات توقيفية. ومعنى توقيفية يعني ما كان من هدي رسول الله أو من هدي الصحابة رضوان الله عليهم أو من هدي سلف الأمة فعلى العين والرأس. وأما أمر جديد وإن كان فيه خير يعني ليس هناك منكر وإنما دعاء وتأمين، لكن في هذا الوقت نقول له بأن هذا العمل سيئ. فما أشار إليه رحمه الله لأن الإمام إذا سلم يرفع يديه ويدعو والجماعة يقولون آمين، كل ما دعا يقولون آمين. يقول هذا عمل طيب لكنه ما ورد، فلا داعي له، وإنما كل إنسان يلح بالدعاء ولا يستبطي الإجابة. فالله عز وجل يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، وكل شيء عنده بمقدار. المهم أن يدعو الإنسان بإخلاص وبإلحاح وبرغبة في حصول الإجابة. والإجابة لا شك بلا أدنى شك أو ريب حاصلة، والإجابة كما ذكر أهل العلم قد تكون بحصول المقصود، وقد تكون بأن يرفع عنه من البلاء أعظم مما دعا، وقد تكون بأن يدخر له ذلك في يوم القيامة. فهذه الإجابة. المهم أن يدعو الإنسان بإخلاص وألا يستعجل وألا يستعجل. قالوا يا رسول الله كيف يستعجل؟ قال يقول دعوت فلم يستجب. يعني يريد يدعو الآن وقبل ما يطلع من الحرم يحصل الجواب. فالله يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، وكل شيء عنده بمقدار. ونقرأ في محكم التنزيل، الله سبحانه وتعالى قال لموسى قد أجيبت دعوتكما، لما دعا موسى وأمن هارون قال الله عز وجل قد أجيبت دعوتكما. ويقول العلماء عليهم رحمة الله الفرق الفترة الزمنية بين دعاء موسى والإجابة إنما هي 40 عاما. والله عز وجل يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، وكل شيء عنده بمقدار. وخلاصة القول أن نذكر أن ما ذكره الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب لأن الإمام يدعو والمأمومين يؤمنون على دعاء، هذا عمل لم يرد، وإنما يدعو كل واحد منهم بما فتح الله عليه من سؤاله ما يحتاج إليه من خير الدنيا والآخرة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ويدعو الإمام استهبابا، يقول يدعو الإمام، نقول نعم يدعو الإمام وحده. إذا انتهى من الصلاة قال اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ألهمني رشدي، اللهم علمني ما ينفعني، اللهم أرشدني إلى الخير والصواب، اللهم ارزقني اتباع نبيك، اللهم ارزقني اتباع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. فهو يدعو بما شاء أو بما فتح الله عليه من خير الدنيا والآخرة. أحسن. نعم. ويدعو الإمام استهبابا بعد كل صلاة مكتوبة لقوله تعالى فإذا فرغت فانصب، خصوصا بعد الفجر والعصر. نقول بعد الفجر وبعد العصر وبعد كل الصلوات يدعو، والأولى أن يفعل ما ثبت بالأحاديث الصحيحة. فإذا سلم من الصلاة وقال اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، في صلاة الفجر يقرأ آية الكرسي مرة واحدة، ويقرأ المعوذتين والإخلاص 3 مرات، وفي صلاة الفجر وفي صلاة المغرب يقرأ آية الكرسي مرة واحدة، والمعوذتين والإخلاص ثلاث مرات، وفي صلاة الظهر والعصر والعشاء يقرأ آية الكرسي والمعوذتين والإخلاص مرة واحدة. هذا هو ما ورد بسند صحيح. نعم. لهدور الملائكة فيهما فيؤمنون. يقول يا الجماعة يعني هو يدعو ويؤمنون. نقول مع يعني تقديرنا لما ذكره الشيخ رحمه الله إلا أنه فعل لم يرد. والإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله يقول كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القول، إلا صاحب هذا القول. ونعرف يعني مر بنا في الطريدة، يعني عندما كنا في الزكاة الطريدة عندنا مثلا إما ظبي وإما غزال وإما بقر وحش وإما خروف وإما معز ندع، ولم نستطع أن نمسك به، فيجوز لنا أن نطلق عليه السهم أو نطلق عليه البندقية أو نطلق عليه أي آلة بشرط أن لا تكون مثقلة، يعني حصاد ولا طابوه ولا كذا، فلو تقطع فلا مانع أن نأخذه قطعا وهو حلال لنا. الإمام مالك يقول لا لابد من الزكاة. بقية العلماء التمسوا عذرا للإمام مالك. وما هو هذا العذر أيها الأحباب؟ قالوا لعله لم يبلغه حديث رافع بن خديج، وحديث رافع بن خديج ثابت بأن هذه الأنعام إذا ندت فإننا نرسل لها السهم أو القوس أو البندقية أو أي شيء. نعم. ومن آداب الدعاء بسط يديه ورفعهما إلى صدره. نعم. وكسبهما أولى هنا. من آداب بسط يديه يكون الإنسان هكذا، يعني حتى الإنسان في بيته وعند نومه وعند استيقاظه يرفع يديه. لكن الطريقة اللي ذكرها المؤلف رحمه الله بأن الإمام يرفع يديه والمأمومين يقول آمين آمين آمين، نقول هذا كله كلام طيب وحسن ومحمود، لكن ما هو أمور العبادات توقيتية تحتاج إلى دليل. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. أحسن. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ونص آخر، من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. نعم. كان الرسول يدعي ولكن لم يجدده أصحابه، كان يدعي عليهم. نعم. على كل سبب بس. أحسن. نعم. ومن آداب الدعاء بسط يديه ورفعهما إلى صدره. لا يرفعهما هكذا وإنما إلى صدره. إذا أراد الإنسان أن يدعو يبسط اليدين ويجعلهما بإزاء صدره، كما أنه إذا أراد أن يكبر في الصلاة رفع يديه حذو المنكبين، لا يرفعهما رفعا هاليا ولا يجعلهما عند سرته بل حذو منكبين. وترفع اليدين في ثلاثة مواضع في الصلاة، ما هما يا بني؟ في الركوع الأول قبل الركوع، أحسن، في تكبيرة الإحرام، ثم الركوع أحسن، ثم الرفع من الركوع. هذه ثلاثة مواضع يرفع فيها المصلي يديه حذو منكبيه، عند يرفع يديه حذو منكبيه عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع. وهنا إذا أراد أن يدعو رفع يديه على يعني وبسطهما. نعم. وكسوهما أولى هنا وعند الإحرام. نعم. و والبداء بحمد الله تعالى والثناء عليه. يعني إذا أراد أن يدعو دائما ينبغي لنا أن نجعل هذا نصب أعيننا. إذا أردنا أن ندعو نبدأ الدعاء بالحمد والثناء على الباري عز وجل، ونختم ذلك بالصلاة على المصطفى عليه الصلاة والسلام، فهذا من أسباب الإجابة. يعني إذا أراد الإنسان يدعو يقول الحمد لله رب العالمين، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت العزيز وأنت بيدك ملكوت كل شيء، وأنت المحيي والمميت لا إله إلا أنت إلى آخره، سبحانك وبحمدك. ثم بعد ذلك إذا ختم الدعاء يقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على سبيله واتبعه. يعني من آداب الدعاء، من آداب الدعاء ليلا نهارا بكرة عشية، من آدابه أن يبدأ الإنسان. ما مثلا ليس من الأدب أن يقول اللهم اشفني، اللهم ارزقني، اللهم أحيني، اللهم عافيني. يدعو بتمجيد الله عز وجل ثم يتبع ذلك بما أراد، ثم يختم على بالصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم. الدعاء كما مر بنا في دروس سابقة على نوعين: دعاء عبادة وهو تمجيد الله والثناء عليه وذكره وشكره بما هو أهله، ودعاء مسألة أن يسأل الإنسان ربه حاجته في الدنيا والآخرة. فيبدأ بدعاء العبادة ثم يتبع ذلك بدعاء المسألة، يقول اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، لا إله إلا أنت بيدك الملك تحيي وتميت، إنك على كل شيء قدير، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن يعني كذا وكذا وكذا وكذا، وأختم ذلك بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فينبغي للإنسان في آداب الدعاء أن يبدأ بدعاء العبادة ويتبع ذلك بدعاء المسألة ويختم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. والثناء عليه وختمه به والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أوله وآخره. نعم. قال الآجوري ووسطه لخبر جابر. نعم. وسؤاله بأسمائه وصفاته. نعم. سؤال الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى. نعم. بدعاء جامع مأثور بتعذب وخشوع وخضوع وعزم ورغبة وحضور قلب ورجاء يكون متطهرا. ومن آداب الدعاء أن يكون الإنسان متطهر يعني على طهارة، ومن آداب الدعاء أن يستقبل الإنسان القبلة في دعائه. نعم. يكون متطهرا مستقبلا للقبلة ويلح به، يلح في الدعاء ويلح، فالله يحب من عبده أن يلح في الدعاء. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الله يغضب على عبده إذا ترك السؤال وترك الإلحاح، بينما ابن آدم لو كان والدك أو ابنك أو قريبك سألته اليوم أعطاك، سألته غدا أعطاك، سألته بعد غد قال لا خلاص، تكرار كل يوم كل يوم ما يمكن. فيقول الشاعر الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فيكثر الإنسان فيقول مثلا اللهم إني أسألك رضاك والجنة، اللهم إني أسألك رضاك والجنة، اللهم إني أسألك رضاك والجنة، اللهم إني أعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إني أعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إني أعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إني أنت بدعاء جامع أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ثلاث مرات يعني ولو زاد لكان حسن. نعم. ويكرره ثلاثة ويبدأ بنفسه، يعني هذا على عبارة المؤلف، على عبارة المؤلف انه يدعو والجماعة يأمنون، يقول يدعو ويبدأ بنفسه ثم يعم من معه. وقلنا كل الطريقة هذه لم ترد بسند يطمئن إليه، وإنما كل واحد منهم يدعو لنفسه. قال بعضهم ويعم ويؤمن مستمع فيسير كذلك، ويؤمن دائم مستمع. المستمع يكون يعني مثلا لو أنت وولدك، أنت وزوجتك، أنت وابنك، أنت تدعو وهو يؤمن في البيت، ويكون المؤمن كالداعي، ويكون المؤمن كالداعي. طيب لو أردت أسأل ما الدليل على هذا من كتاب الله، يقول المؤلف رحمه الله ويكون المؤمن يعني اللي يقول أمين كالداعي. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا آية من كتاب الله عز وجل. ما هي هذه الآية؟ قول الملك، قول المولى عز وجل قد أجيبت دعوتكما. وإنما الذي يدعو حقيقة هو موسى، وأما هارون فهو يقول آمين، يؤمن يؤمن على دعاء موسى، فجعلهم الله كل الاثنين داعي، فقال قد أجيبت دعوتكما، ولم يقل قد أجيبت دعوتك، وموسى هو الذي يدعو، فيقول هنا ويؤمن على دعائه فيكون كالداعي. نعم. ويؤمن داء في أثناء دعائه ويختمه به، وظاهر كلام جماعة لا يكره رفع بصره إلى السماء فيه. لا يكره، وهو يدعو أن يرفع رأسه إلى السماء، لو رفع رأسه فذلك غير مكروه. نعم. ولمسلم من حديث المقداد مرفوعا رفع بصره إلى السماء فقال اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني. قدم له طعام فيدعو لصاحب هذا الطعام، اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني. نعم. اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني. ولا يكره للإمام أن يخص نفسه بالدعاء. ما يكره أن إذا كان وحده يدعو لنفسه وبعد ذلك يختم بقوله والمسلمين، لكن إذا كان مثلا الإمام في صلاة، مثلا نقول في صلاة التراويح وفي الوتر مثلا، نعم، لو أن الإمام مثلا قال اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، يقول جماعة يصلوا معه كل ما دوره، لازم يقول اللهم اغفر لنا. لو قال اللهم إني أسألك الجنة، طيب والمصلين، لازم يقول اللهم إنا نسألك الجنة. لو قال إني أعوذ بك من النار، طيب وهؤلاء ما هو نصيبه؟ فإذا دعا الإنسان فهو يشرك من معه في دعواته، ولا يبخل، فإنه إذا بخل يكون قد قصر في حقه. لو قال اللهم إني أسألك رضاك والجنة، وأعوذ بك من سخطك والنار، اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اختم لي بالصالحات، اللهم اجعل خير أيامي خواتيمها وخير أيامي يوم لقائك أو أعمالي خواتيمها، اللهم إني متعني بسمعي وبصري وقوتي. طيب وجماعة دولة يعني تركتهم هكذا؟ لا، لازم أن يدعو للجميع، يدعو للجميع لأجل أن ينالهم الأجر وينالهم الثواب. وهذا إذا كان الإنسان عند أناس ودعا وخص نفسه دون أن يشرك الآخرين، فإنه قد يكون قد بخل، ويقولون قد خان من معه، لأنه من الأمانة أن يجعل لهم نصيبا. من دعواته وأن يجعل لهم نصيبا من هذا التضرع، لعل الله أن يعم بخيره وبركته الجميع. وقلت لكم مرة في درس سابق، وهذا في درس اللغة العربية، أن الإمام محمد بن مالك كان في بداية نظمه للألفية، والألفية كما قلنا تعتبر من أهم المصادر في اللغة العربية ومن أهم الكتب اللغة العربية، وأولها يقول: قال محمد هو ابن مالك، أحمد ربي الله خير مالك، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف، وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البدل بوعد منجز، وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية ابن معطي، وهو بسبق حائز تفضيلا، مستوجب ثنائي الجميلة، والله يقضي به ذات وافرة لولاه في درجات الآخرة. هذا الشاهد، والله يقضي به ذات وافرة لولاه في درجات الآخرة. يقولون كان عنده بنية عمرها 6 سنوات صغيرة، ما يعني ما دخلت المدرسة بعد، عمرها 6 سنوات، قالت أخطأت يا هذا، قال كيف؟ قالت إنك دعيت لك ولد معطي والباقين ولا شيء. طيب كيف؟ قالت إنك تقول والله يقضي به ذات وافرة لولاه في درجات الآخرة، والناس كلهم ما لهم أي نصيب من هذا الدعاء. فطيب يا بني ماذا تريدين أن أقول؟ قالت قل والله يقضي به ذات جمة لولاه ولجميع الأمة. قال أحسنت يا بني. فيحصل من هذا أن الإنسان إذا دعا لا يخص نفسه دون إخوته، دون أهله، دون جيرانه، دون المسلمين إلى آخره. وقد ورد لأن الله يحفظ بالرجل الصالح دويرات حوله، لأن الرجل الصالح يدعو يقول اللهم احفظني، اللهم احفظ أهلي، اللهم احفظ جيراني، اللهم احفظ أقاربي، لأن الله يحفظ بالرجل الصالح دويرات يعني الدور اللي حوله من دعواته، لأنه يدعو، والله سبحانه وتعالى يجيب دعوة عبده. قال الشيخ تقي الدين: والمراد الذي لا يؤمن عليه كالمنفرد وبعد التشهد، بخلاف الإمام مع المأمومين. بخلاف الإمام مع المأمومين فيعقل، لكن الإنسان في التشهد يدعو لنفسه، وإذا كان أيضا منفرد يدعو لنفسه. نعم. بخلاف الإمام مع المأمومين فيعم، وإلا فقد خانهم. إذا مثلا يقول مثلا اللهم هو مثلا عنده إمام فينا أو في أي مسجد، يقول اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، فيقول يا مسجد بدل هذا لازم يعم، يقول اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واسترنا وتجاوز عنا وادخلنا الجنة واحمنا من النار، يدعو الجميع، وإلا فقد خانهم. نعم. وفي حديث ثوبان: ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن، لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم. يعني يحرم عليه أنه يؤمهن ويبدأ يدعو نفسه وهم ولا شيء يتركهم. نعم. فيخص نفسه بالدعاء دونهم، فإن فعل فقد خانهم. فإن فعل يعني دعا لنفسه بالرحمة والرضوان والمغفرة والستر والمسامحة والعفو والصحة والغنى، ولا دعا لهم ولم يدعوا لمن معه، فقد خانهم. نعم. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. وشرط الدعاء الإخلاص. من شروط الدعاء الإخلاص، أن يدعو الإنسان بإخلاص. نعم. لأن الدعاء عبادة، والعبادة من لوازمها أن تكون خالصة لله عز وجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة اسم جامع بكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. نعم. لأن الدعاء عبادة، فيدخل في عموم قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال الآجوري واجتناب الحرام يعني من لوازم الدعاء الإخلاص، ومن لوازم الدعاء أن يجتنب الإنسان الحرام. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، وأما إذا كان الطعام الإنسان حراما ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام أنه يستجاب، كيف يستجاب له؟ فمن لوازم الدعاء الإخلاص، ومن لوازم الدعاء أن يجتنب الإنسان الحرام. نعم. واجتناب الحرام، وظاهر كلام ابن الجوزي وغيره أنه من الأدب. وقال شيخنا تبعد إجابته، إجابة يعني آكل الحرام تبعد إجابته إلا في مسائل، فالله يجيبه ولو كان يأكل حراما، هذا إذا كان مظلوم. إذا كان مظلوم فإن دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعدك. وحينما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذ إلى اليمن وأعطاه التوجيهات والتعليمات فيما ينبغي أن يسير عليه في دعوته وفي قضائه وفي معاملته للناس، قال واتق دعوة المظلوم، فالمظلوم حتى ولو كان كافر، حتى ولو كان فاسق، حتى ولو كان مفرط، حتى ولو كان مهمل، فقال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فإذا كان